بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله تعالى عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء الله غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر ذلك الله عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بقدر جنايتهم بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. هكذا عندك مسكنا؟ نعم. طيب في نسختي ثبتنا. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فالمؤلف رحمه الله ساق في هذه الجملة معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، وعندنا في هذا الموضوع مسائل. المسألة الأولى: المصنفون في الاعتقاد من أهل السنة والجماعة، ولا سيما في المتون التأصيلية، يحرصون على بيان ما يمتاز به أهل السنة ويفارقون أهل البدعة، ومن ذلك هذا الموضع الذي يبين فيه الإمام الطحاوي رحمه الله معتقد أهل السنة في هذا المقام، والذي خالفوا فيه كلا من المرجئة والوعيدية. والبحث فيما ذكر يتجلى فيه الفرق بين أهل السنة والوعيدية أكثر، فإن البحث معهم في مسألة الأحكام أظهر من البحث معهم في مسألة الأسماء، والعكس بالنسبة للمرجئة، والفريقان مخالفان في البابين، في باب الأسماء وفي باب الأحكام، لكن البحث معهم يتفاوت. فالمرجئة البحث معهم في باب الأسماء أظهر، والوعيدية البحث معهم في باب الأحكام أظهر. والوعيدية مذهبهم معروف، يقوم على أن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان، مخلد في النيران، فهو في الدنيا قد خرج من الإيمان. هذا ما توارد عليه الوعيدية جميعا، وفي الآخرة هم مخلدون في النار. وهذا المذهب قديم منذ القرن الأول، ولم يزل مع الأسف الشديد يتبناه من يتبناه في هذه الأمة إلى هذا الوقت المعاصر. وثمة أناس يبثونه وينشرونه ويزينونه في وسائل التواصل وفي الفضائيات، أعني مذهب أهل الوعيد، لا سيما من فرقتين البلاء بهما كبير في هذا العصر، وهما الإباضية والزيدية. فلا تظنن أن البحث في هذا المقام بحث مضى وانقضى، بل إنه لا يزال يتجدد الكلام بل وتتجدد الدعوة إليه. فكن يا أيها السني على ذكر من ذلك. المسألة الثانية، مصطلح أهل الكبائر، مصطلح وارد في السنة كثر دوره على لسان السلف، ومما يدل عليه ما جاء عند أحمد والترمذي وأبي داود وغيرهم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والمقصود بأهل الكبائر أصحاب الذنوب الكبائر التي الذين يعاقرونها وماتوا من غير توبة منها وترجحت سيئاتهم على حسناتهم. هؤلاء هم أهل الكبائر الذين يبحث أهل السنة والجماعة في شأنهم، وأنهم يكونون في الآخرة تحت المشيئة إلى آخر ما هنالك. هذا هو وصفهم، الذين يعاقرون هذه الذنوب الكبائر وماتوا من غير توبة منها وترجحت سيئاتهم على حسناتهم. وسيأتي معنا إن شاء الله حكمهم بعون الله جل وعلا. المسألة الثالثة، في قول المؤلف رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقف عندها الشارح ابن أبي العز رحمه الله، وذكر ما محصله أن هذه الجملة يفهم منها أن حكم أهل الكبائر من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم مختلف. ثم قال إن هذا فيه نظر، وقوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني ما ورد في هذا الباب يدل على العموم، وأن هذا الحكم لا يختص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أصاب رحمه الله في قوله إن هذا الحكم لا يختص بهذه الأمة، الأحاديث التي فيها أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان تدل على العموم بدلالة قوله من، فهي من أدوات العموم، ولم يأتي ما يخصص هذه الأمة دون غيرها. لكن أن يكون هذا مراد المؤلف عن الطحاوي رحمه الله، أنه أراد أن يبين أن حكم أهل الكبائر من غير هذه الأمة مختلف، هذا محل نظر. فالأقرب والله أعلم أن المؤلف إنما نص على أهل الكبائر من هذه الأمة لأن هذا هو موضع الاهتمام والعناية الذي يعنينا ويهمنا. ما هو حكم أهل الكبائر من هذه الأمة؟ أما من عداهم فهذا ما لم يتعرض له المؤلف لا بنفي ولا بإثبات، والله تعالى أعلم. ولاحظ هنا قوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. تنبه إلى أن قوله في النار معمول لقوله لا يخلدون، وليست معمولا لقوله وأهل الكبائر، فإن الأمر لو كانت هذه في النار لو كانت هذه معمولا لأهل الكبائر لكان المعنى أن أهل الكبائر في النار بكل حال، ثم بين أنهم لا يخلدون، وليس هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله، إنما أراد أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، يعني أنهم إذا دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها، وفرق بين الأمرين. وإنما قدم فيما يبدو قوله في النار لأجل السجع، والمؤلف رحمه الله حريص عليه في هذا المتن، لأنه قال في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، فهو حريص على السجع. وإلا فأصل الجملة وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا يخلدون في النار. وهذه أيضا قد نبه عليها المؤلف رحمه الله حتى يحمل كلامه على المحمل الصحيح. المسألة الرابعة، قد دل الكتاب والسنة وانعقد الإجماع على أن الذنوب والسيئات التي هي دون الكفر الأكبر منقسمة إلى كبائر وصغائر، ومما يدل على هذا قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وسيئاتها هنا يتعين أن تكون الصغائر، لأنه ذكر الكبائر قبلها. ومن الأدلة قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، والجمهور على أن اللمم بمعنى الصغائر. ويدل على هذا أيضا ما أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر، يعني إذا اجتنب صاحبها الكبائر. فهذا يدل على أن المكفر بهذه الأعمال هو الصغائر، فالذنوب إذن كبائر وصغائر. والأدلة على هذا على كل حال كثيرة. وخالف في هذا المقام طوائف من المبتدعة، فكثير من الخوارج على أن الذنوب كلها كبائر، وكذلك الجهمية. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في موضع من مجموع الفتاوى أنهم قد لا يفرقون بين الكبائر والصغائر. وقل مثل هذا في جماعة كبيرة من الأشاعرة، بل نقل اتفاقهم على ذلك، أعني أنهم أنكروا انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، فالذنوب كلها كبائر. وهذا القول أعني بإنكار الفرق أو أن الذنوب منقسمة لا شك في بطلانه، وأصحابه محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع السلف. وقد أخطأ من ظن أن الخلاف مع هؤلاء المتكلمين من الأشاعرة خلاف لفظي، الأمر ليس كذلك، بل الخلاف معنوي وتترتب عليه ثمرة، فلا يقال إن الخلاف ها هنا خلاف لفظي، والمقام لا يتسع لتفصيل هذه المسألة. المسألة الخامسة، اختلف أهل العلم في ضابط الكبيرة اختلافا طويلا فيما عدا ما جاء النص على أنه من الكبائر أو قام الإجماع عليه. إذن هناك ما جاء النص عليه، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وكذلك انعقد الإجماع على ذنوب أنها من الكبائر. ما سوى ذلك، ما هو الضابط للكبيرة؟ العلماء في هذا المقام منقسمون في ضبط الكبيرة إلى مسلكين. مسلك يضبطها بالعد، ومسلك يضبطها بالحد. أما ضبطها بالعد فهي يعددها 1، 2، 3، 4، 7، 70 أو نحو ذلك. هذا في الحقيقة مسلك غير مسلم، فإن العد الحاصر يعني أن نذكر عددا حاصرا للكبائر لا يمكن القول به إلا بدليل صريح ولا دليل. فالمسلك الصواب هو ضبط الكبيرة بالحد، وأصحاب هذا المسلك أيضا مختلفون اختلافا طويلا ما هو الحد الصحيح للكبيرة. وخلاصة التحقيق في هذا المقام، وهو الذي أثر عن السلف رحمهم الله ورضي عنهم، وهو الذي تنضبط به المسألة، أن يقال إن الكبيرة هي الذنب الذي توعد عليه بوعيد خاص، الذنب الذي توعد عليه بوعيد خاص. والمراد بالوعيد الخاص أي ما سوى الوعيد العام على الذنوب والعصيان، إنما جاء في هذه المعصية على وجه الخصوص وعيد خاص، سواء كان بنار أو منع دخول الجنة أو لعنة من الله جل وعلا أو ما شاكل ذلك في أشياء كثيرة دلت عليها الأدلة. إذن كل ذنب توعد عليه بوعيد خاص فإنه كبيرة. المسألة السادسة، إذا تبينت الكبيرة فقد تبينت الصغيرة، لأنها ما كان دونها، لأنها ما كان دونها أو ما كان سواها. واعلم يا رعاك الله أن من الخطأ البين أن يظن أن وصف طائفة من السيئات بأنها صغيرة أن ذلك قد يوهم التقليل من شأنها والتخفيف من خطرها، وأن الأمر فيها هين. الأمر ليس كذلك قطعا. اعلم أن كل الذنوب معصية للعظيم الجبار شديد العقاب سبحانه وتعالى، فكيف يهون من شأن أي معصية له تبارك وتعالى؟ إنما الصغائر لوحظ في وصفها بهذا الوصف أمران: الأول من جهة قدرها وخطرها، فهي دون الكبائر، لوحظ أن قدرها وخطرها ماذا؟ دون الكبائر، فهي بالنسبة للكبائر صغائر، فهي بالنسبة للكبائر صغائر. والملحظ الثاني أن هذه الذنوب، الملحظ الثاني من جهة الحكم، فهذه الذنوب قد تعلقت بها أحكام تخصها، من ذلك أنها مكفرة باجتناب الكبائر، وأنها مكفرة بالأعمال الصالحة، وأنها مكفرة بالمصائب وما إلى ذلك. إذن لوحظ هذان الأمران في وصف هذه المعاصي بأنها صغائر، لا أن هذا الوصف كان على سبيل التهوين من شأنها وأن يكون ذلك كذلك. نأتي الآن إلى المسألة السابعة، وهي التي ساق المؤلف رحمه الله كلامه الذي سمعت لتجليتها، ألا وهي حكم مرتكب الكبيرة. خلاصة مقالة أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة أن ذلك يرجع إلى 4 أمور بها يتلخص قول أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة: أولا أن الكبائر بل والذنوب جميعا شأنها عظيم وخطرها كبير وصاحبها على خطر، وهذا ما فارق به أهل السنة والجماعة غلاة المرجئة الذين زعموا أن المعاصي لا أثر لها، وأن من مات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدخل النار البتة، وزعموا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا ما مضى الحديث فيه في دروس سابقة. لا شك أن هذه مقالة باطلة، وأهل السنة والجماعة على خلاف ذلك. الذنوب خطرها كبير، وقد تنقل الإنسان من صغير إلى كبير حتى لربما انسلخ من الإيمان عياذا بالله. فالمعاصي بريد الكفر، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي وغيرهما: إذا أذنب المؤمن ذنبا نكتت نكتة سوداء في قلبه، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلوه الران الذي ذكر الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. سيئة وبعدها سيئة وبعدها سيئة، وإذا بالقلب قد علاه الران عياذا بالله، فلا يعرف الخير، لربما انسلخ من الإيمان فوقع في الكفر. وكان بعض السلف يبكي ويقول: أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر، وأنا أخاف الكفر. فالذنوب قد تجر صاحبها، وكم جرت، كم جرت الذنوب والسيئات أصحابها حتى وقعوا في الكفر عياذا بالله. والسلامة منها أمر متعين لمن يريد نجاة نفسه. الأمر الثاني أن مرتكب الكبيرة لا يكفر في الدنيا مهما اشترح ومهما وقع ومهما فعل من ذنوب ومعاص دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر، فإنه لا يزال مسلما وتجري عليه أحكام الإسلام. وهذا قد قام الإجماع عليه، وما خالف فيه إلا الوعيدية الذين قالوا بأنه خرج من الإيمان، فقالت الخوارج إنه كفر، وقالت المعتزلة إنه في منزلة بين المنزلتين. والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها الأدلة التي تدل على بقاء الأخوة الإيمانية مع التصريح بارتكاب الكبائر، ومن ذلك قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع أن إحدى الطائفتين باغية واقعة فيما حرم الله عز وجل عليها، ومع ذلك الأخوة الإيمانية لم تنقطع. كذلك في قول الله عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى قوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالله جل وعلا جعل ولي المقتول أخا للقاتل، قاتل مرتكب جرما عظيما، بل القتل العمد العدوان أعظم الذنوب بعد الكفر، ومع ذلك الله جل وعلا جعل ولي القاتل ولي المقتول إذا سامح في بعض ما يجب من دفعه على القاتل، فواجب على القاتل أن لا يماطل. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقل مثل هذا فيما أخرج البخاري رحمه الله في قصة الصحابي عبد الله الذي كان يلقب بحمار، وأنه أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاربا، حتى قال أحد الصحابة، وروي أنه عمر رضي الله عنه، لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به شاربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فإني ما علمت إنه يحب الله ورسوله. يعني الذي علمه صلى الله عليه وسلم من حاله ماذا؟ أنه يحب الله ورسوله. ولا شك ولا ريب أن شرب الخمر كبيرة من الكبائر، ومع ذلك لم يثبت له صلى الله عليه وسلم الإيمان فحسب، بل أنه يحب الله ورسوله. ولو كان مرتكب الكبيرة كافرا لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثانيا، مما يدل على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر الأدلة التي فيها شرع الحدود. الأدلة التي فيها إيش؟ شرع الحدود. هناك حدود رتبها الشارع على بعض المعاصي كالسرقة والقذف وشرب الخمر وما شاكل ذلك، هذا دليل على أن العاصي لا يكفر من أي وجه. أحسنت. لأنه لو كان كافرا لوجب قتله بكل حال، لما في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. لو كانت هذه المعصية تقتضي ردة العاصي لوجب قتله، لا أن نجلده مثلا أو نقطع يده، بل كان الواجب أن نقتله. ويدل على ذلك ثالثا الأدلة التي فيها إثبات المغفرة للعصاة. قال تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. مع ظلمهم فإن الله عز وجل ذو مغفرة لهم تبارك وتعالى، ما أعظم رحمة الله وما أوسع مغفرته. الشاهد أن المغفرة للكفر الأكبر غير واردة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. لا يمكن أن تتعلق المغفرة بالكفر الأكبر إلا في حق من تاب منه، وها هنا الله جل وعلا يقول لذو مغفرة للناس على ظلمهم. إذن حتى مع عدم توبتهم ورجوعهم وأوبتهم فإن الله عز وجل يغفر لهم إذا شاء. المقصود أن الأدلة كثيرة تدل على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر. ثالثا، أنه في الآخرة تحت المشيئة، يعني أمره إلى ما يشاءه الله سبحانه وتعالى فيه، فإن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ويدل على هذا قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الصحيحين من حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، فمن وفى بذلك فأجره على الله، ومن وقع في شيء من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فها هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس بالنسبة للمعاصي، فإن أحوالهم لا تخرج عن هذه المذكورات الثلاثة، أولا أن يسلم الإنسان منها وأن يعافيه الله جل وعلا منها، فهؤلاء أهل النجاة والنجاح والفلاح وأجرهم على الله. والصنف الثاني الذي يشترح شيئا من هذه السيئات وله حد مقرر في الشريعة، فالحدود كفارات لأصحابها، أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. الصنف الثالث وهو موضع الشاهد من الحديث أن من أصاب من ذلك شيئا فستره الله، ما أمره، ما شأنه، أن يقال إن أمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. واعلم يا رعاك الله أن الذنوب عموما من حيث مغفرتها والعفو عنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ذنوب لا تغفر البتة، وهي الكفر الأكبر الذي مات عليه صاحبه، كفر أكبر مات عليه صاحبه، هذا إيش؟ لا يغفر البتة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الصنف الثاني ذنوب تغفر قطعا، وهي كل ذنب تاب منه صاحبه كفرا كان أو كبيرة أو صغيرة، أي ذنب تاب منه صاحبه فإن الله جل وعلا يغفره قطعا، هذا وعده تبارك وتعالى، وهو الذي لا يخلف الميعاد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. حتى ولو كان كفرا، الله جل وعلا يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال تعالى في شأن النصارى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إذن كل ذنب تاب منه صاحبه فإنه لا يعاقب عليه فهو مغفور له قطعا، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الصنف الثالث الذنوب التي هي دون الكفر ومات عليها صاحبها، يعني لم يتب منها، هذه هي التي يقال فيها إنها تحت المشيئة. وها هنا بحث دقيق يتعلق بالشرك الأصغر، هل يقال إنه من الصنف الأول أو من الصنف الثالث؟ والتحقيق والعلم عند الله جل وعلا أنه مندرج في الصنف الثالث. رابعا أنه إن دخل النار صاحب الكبيرة أو أهل الكبائر، إن دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها. أهل الكبائر إن شاء الله عز وجل في أحد منهم أن يدخل النار فإنه سيدخلها دخولا مؤقتا لا دخولا مؤبدا، إن شاء الله عز وجل تعذيب من شاء منهم ولم يشأ العفو عنهم، إن هؤلاء سيدخلون النار لكنه دخول إلى أمد ثم بعد ذلك يخرجون ويكون مآلهم إلى الجنة. ويدل على هذا جملة من الأدلة، من ذلك الأدلة التي دلت على أن الموحد لا يعذب، الأدلة التي دلت على أن الموحد لا يعذب، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. و معنى هذا الحديث، والجمع بين النصوص واجب، لا يعذب من لا يشرك به شيئا عذابا مؤبدا، وقد لا يعذب من شاء منهم حتى العذاب المؤقت، كما تبين معنا في الأمر أو في الفقرة الثالثة. ومن ذلك أيضا الأدلة التي تدل على دخول الموحد الجنة، ومن ذلك ما أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله عبد لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما، ولك أن تقول غير شاك فيهما، إلا دخل الجنة. والدخول هنا ينبغي أن يفهم بأنه دخول قطعي، ولكن قد يكون دخولا ابتدائيا وقد يكون دخولا مآليا. سيدخل الجنة قطعا، ولكن من هؤلاء الذين يعصون الله سبحانه وتعالى وقد ماتوا موحدين غير مشركين، منهم من يدخل الجنة دخولا ابتدائيا. من هؤلاء؟ الذين شاء الله العفو عنهم، وذكرناهم في الفقرة الثالثة، قلنا إنهم إيش؟ تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنهم فدخلوا الجنة دخولا ابتدائيا، يعني مع أول الداخلين، وقد يكون دخولهم دخولا مآليا إن كانوا ممن لم يشأ الله العفو عنهم وشاء تعذيبهم. المقصود أن كل موحد لا بد من أن يدخل الجنة قطعا. مما يدل على ذلك أيضا الأدلة التي دلت على خروج الموحدين من النار، ويدل على هذا أدلة كثيرة، من ذلك ما عند الشيخين من قوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. في أحاديث كثيرة تدل على هذا. ويدل على هذا رابعا أحاديث الشفاعة، وهي متواترة، رواها أكثر من 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها إخراج عصاة المسلمين من النار بشفاعة الشافعين. ووجه الاستدلال بها من جهتين: أولا إثبات خروج هؤلاء العصاة ودخولهم الجنة، والأمر الثاني إثبات أن حالهم يختلف عن حال الكفار، فأولئك سيخلدون فيها لأنهم كفار، وهؤلاء يخرجون منها لأنهم مؤمنون، معهم مطلق الإيمان، معهم أصل الإيمان، فأصل الإيمان كان سبب عدم خلودهم في النار. والحاصل أن هؤلاء العصاة الذين يشاء الله جل وعلا تعذيبهم في النار، وأسأل الله أن لا يجعلنا منهم، هؤلاء بين النبي صلى الله عليه وسلم حالهم، وبين الفرق بينهم وبين غيرهم من الكفار، وذلك في حديث أبي سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فأولئك لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم. من هؤلاء؟ هذا الصنف الذي نتكلم عنه، أهل الكبائر الذين شاء الله تعذيبهم، ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم. مقام مقام عظيم، ذنوب سبب لمس النار وسبب لعذاب النار. أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم فيها إماتة. هؤلاء العصاة يعذبون ما شاء الله عز وجل أن يعذبوا، ثم يميتهم الله عز وجل في النار. فلاحظ التعقيب بالفاء، بعد أن تمسهم النار المدة التي يشاءها الله فهم ماذا؟ إيش؟ يموتون فيها. قال فأماتهم فيها إماتة، وهذا من رحمة الله عز وجل، سبحان الله. حتى وهم يعذبون فالله عز وجل يتداركهم. قال فأماتهم فيها إماتة حتى إذا صاروا فحما جيء بهم ضبائر ضبائر، يعني مجموعات مجموعات مجموعات متفرقة، فيلقون على أنهار الجنة ويقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فهذه حال العصاة الذين شاء الله سبحانه وتعالى تعذيبهم في النار، نعوذ بالله من هذه الحال. المسألة الثامنة، تنبيهات أربعة تتعلق بما سبق بهذه المسائل التي ذكرناها، ولا سيما ما يتعلق بالمسألتين الثالثة والرابعة. أولا، مما يتميز به أهل السنة عن المخالفين لهم من المتكلمين الذين وافقوا أهل السنة في أن من العصاة من يعذب ومنهم من يعفى عنه، مما يميز أهل السنة والجماعة في هذا المقام أنهم يقولون إن حكم الله جل وعلا في هؤلاء معلق بحكمته تبارك وتعالى، وربنا جل وعلا له الحكمة البالغة، الأمر ليس معلقا بمشيئة محضة كما يقوله أولئك المتكلمون، إنما الأمر بمشيئته تبارك وتعالى المقترنة بحكمته. فإذا شاء العفو عن زيد وتعذيب عمرو فإن وراء ذلك حكمة له سبحانه وتعالى. كذلك يتميز أهل السنة والجماعة بإثبات الأسباب خلافا لمن أنكرها من المتكلمين. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الذنوب سبب الوعيد، ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم، وأن رجحان السيئات على الحسنات سبب دخول النار، بخلاف قول المتكلمين الذين قالوا إنه لا أسباب، فليس للأسباب أثر ما، وإنما يعذب العاصي لأن الله أخبر بأنه يعذب، وليس أن الذنب سبب العقوبة. ما عندهم أسباب ولا تعليل لأفعال الله سبحانه وتعالى. ينبغي إذا نظرت في هذه المسائل أن تفهم الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب مخالفيهم، وإن تشابهت أول وهلة. والخلاصة التي ينبغي أن تتنبه إليها هي أن الأحكام المتعلقة بأهل الكبائر في الآخرة من آثار اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفات العظيمة الجليلة من العدل والرحمة والحكمة والمشيئة والعزة له سبحانه وتعالى. استقامة المنهج في باب الصفات يثمر استقامة المنهج في باب الإيمان وباب اليوم الآخر، وهذا يدلك على أن مسائل الاعتقاد بعضها آخذ برقاب بعض، مسائل مترابطة. فها هنا مسألة تتعلق بالإيمان، تتعلق بمباحث اليوم الآخر، ولها ارتباط بمبحث الصفات. تنبيه الثاني أنه إذا تقرر أن أهل الكبائر تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى فينبغي أن يقيد هذا بقيد به يتميز مذهب أهل السنة والجماعة عن مذهب المتكلمين الواقفة، وأعني بالواقفة الذين وقفوا في الوعيد الأخروي. فكثير من المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم ذهبوا إلى الوقف في عذاب الآخرة، ومعنى ذلك أنهم يجوزون أن يعذب الله سبحانه وتعالى كل العصاة، ويجوزون أن يعفو الله عن جميع العصاة، ويجوزون أن يعذب طائفة وأن يعفو عن طائفة. وهذا لا شك أنه خطأ، فلا يجوز لأحد أن يقول إنه يمكن أن يعفى عن جميع العصاة، هذا ليس بصواب قطعا، وإنما المقطوع به أن من العصاة من يعفى عنه أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، هذا هكذا يقول الله جل وعلا كما في حديث النجوى. ومن العصاة من يدخل النار قطعا، لا بد من القطع بأن طائفة من أهل الكبائر سيدخلون النار دخولا مؤقتا. ويدل على هذا النص والإجماع، أهل السنة والجماعة مجمعون على هذا الذي ذكرت لك، والأحاديث التي تدل على هذا كثيرة، ويكفينا منها أحاديث الشفاعة، فإن فيها التصريح بأن الشفعاء يخرجون من النار أناسا يعذبون فيها. هذا دليل على ماذا؟ على أن من العصاة من سيعذب، هذه أحاديث صدق، لا بد أن تصدق هذه الأحاديث، وصدقها بأن يقال إنه لا بد من القطع بأن طائفة من العصاة سوف يدخلون النار، سوف يعذبون فيها. وعليه فلا يجوز لأحد أن يقول إنه يمكن أن يعفو الله سبحانه وتعالى عن جميع العصاة، الله عز وجل على كل شيء قدير، وهو قادر على ذلك، ولكنه لن يشاء، لأنه قد دل الوحي على أنه لن يشاء، وله في ذلك حكمة بالغة. لأن هذا أيضا من المواضع التي يتميز بها أهل السنة والجماعة عن مخالفيهم. تنبيه الثالث، اعلم وفقك الله أن العفو عن العصاة ممن يشاء الله عز وجل العفو عنهم إنما هو فضل محض منه سبحانه وتعالى، وليس للعباد على الله حق يحقونه بأنفسهم عليه، إنما المقام مقام تفضل محض. وأما تعذيبه فإن هذا عدله سبحانه وتعالى، إذن عفوه فضل وتعذيبه عدل، والله جل وعلا محمود ممدوح على الأمرين. التنبيه الرابع، شاع في كثير من الكتب أن العفو عن مستحقي العذاب من أهل الكبائر من إخلاف الله جل وعلا لوعيده. يقولون إذا عفى الله سبحانه وتعالى عن المستحق للعذاب من أهل الكبائر فهذا إيش؟ إخلاف للوعيد، وإخلاف الوعيد ها محمود، وإخلاف الوعيد محمود. وهذا المسلك ليس بجيد، والصواب أن العفو عن العصاة ليس من باب إخلاف الوعيد، وظواهر الأدلة تدل على ذلك، لأن الله جل وعلا يقول وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي. وإذا قيل إن إخلاف الوعيد محمود لربما توهم متوهم لأن هذا يمكن أن ينجر إلى الكفار فيخلف في حقهم الوعيد الذي تعلق بهم، وهذا لا شك أنه باطل. فالأحسن أن يقال إن الوعيد تحققه مشروط بشروط وانتفاء موانع. من يعيدها؟ قل إيش؟ قل أيوة جميل. نقول الوعيد تحققه إيش؟ مشروط بشروط ومشروط بانتفاء موانع، ومن الموانع شفاعة الشفعاء، ومن الموانع رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. إذن عدم تعذيب من استحق العذاب ليس إخلافا للوعيد، لكن لوجود مانع، وقد أخبرنا الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الشروط وبهذه الموانع، فتستحضر في هذا المقام. وهذا أحسن وأسلم من المسلك الذي يقال فيه إن هذا من باب إخلاف الوعيد. المسألة التاسعة تتعلق بقول المؤلف رحمه الله، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، لعل هذا هو الأقرب. فالنكرة الإنكار والجحود، والكفار ينكرون توحيد الله وينكرون نعمة الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ويجوز أن تكون كأهل نكرته كما قرأ الشيخ عبد الله، فالنكرة المنكر، فهم أهل منكر لا شك في ذلك. يقول ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، نعم، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته. وقبل ذلك قال وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله إيش؟ عارفين مؤمنين. الشارح ابن أبي العز رحمه الله وقف وقفة عند قوله عارفين، وتمنى لو أن المؤلف أبدلها بقوله مؤمنين، فيبدو أن النسخة التي وقف عليها سقط فيها قوله مؤمنين، وهي ثابتة في عدد من المخطوطات. وبحث بعد ذلك في مراده بقوله عارفين، وأشار إلى ما يدل على أن هذا من المآخذ على الطحاوي رحمه الله في عقيدته، وذكر عدد من الشراح المعاصرين ذلك أن هذا من المآخذ عليه، ذلك أن المعرفة وحدها لا تكفي، فهذا مذهب جهم الذي رأى أن المعرفة كافية في تحقق الإيمان، بل أن الإيمان هو المعرفة. والذي يبدو والله أعلم أن تفسير كلام المؤلف بما يدل عليه منهجه هو المتعين، والمؤلف بعيد لا شك عن مقالة الجهمية، وقد مرت بنا ما مسألة الإيمان وتعريفه لها، وأنه لم يقل بقول الجهمية، فأين الطحاوي من مقالة الجهمية مع الملاحظة التي لوحظت عليه هناك، وأنه قرر مذهب مرجئة الفقهاء، ومع ذلك أين مرجئة الفقهاء من الجهمية؟ إنما المعرفة التي ذكرها هنا وذكرها بعد ذلك في قوله تولى أهل معرفته، أراد بها المعرفة المستلزمة لتوحيد الله وعبادته، أراد المعرفة المستلزمة لتوحيد الله وعبادته، فيكون قوله هذا منتزعا أو مستفادا من ما ثبت في الصحيحين، واللفظ الذي أسوقه للبخاري حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم، إلى آخر الحديث. الشاهد أنه قال عرفوا، هل المقصود المعرفة المجردة؟ أجيبوا يا جماعة، لا، المقصود المعرفة المستلزمة لما بينه لهم من التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إلى إيش؟ أن يوحدوا الله. إذن هو أراد المعرفة المستلزمة لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وليس المعرفة المجردة على مقالة جهم، حاشا أن يكون الطحاوي رحمه الله أراد ذلك، لا سيما وقد قرن المعرفة بالإيمان، إنه قد قال بعد أن لقوا الله إيش؟ عارفين مؤمنين، فهذا مما يزيل أدنى توهم لمشابهة قول الطحاوي رحمه الله لمقالة الجهمية. وهذا الأسلوب، يعني أن المقابلة بين أهل المعرفة وأهل النكرة، يعني قد يستعمله أهل العلم. شيخ الإسلام في موضع وقفت عليه في كلامه أشار إلى هذا، قال أهل المعرفة والسنة، وقابلهم بأهل النكرة والبدعة، في موضع من المواضع ذكر هذا الكلام، قابل بين أهل المعرفة والسنة وأهل النكرة، ولك أن تقول النكرة والبدعة. فهذا فيما يتعلق بمسألة المعرفة. المسألة العاشرة في أن المؤلف رحمه الله ختم كلامه بقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على ما عندي ومسكنا على النسخة الأخرى على الإسلام حتى نلقاك، وهذا الدعاء روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه بعض أهل العلم، وهذا التصحيح فيه بحث على كل حال، لكنه دعاء حسن وقريب منه دعاء يوسف عليه السلام. وبناء عليه فإن الله سبحانه وتعالى ولي الإسلام أي ناصره، وولي أهل الإسلام أي ناصرهم، والولاية من الله سبحانه وتعالى تقتضي نصرته، ومحبته سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، فسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على هذا الإيمان. فنقول كما قال المؤلف وكما قال يوسف عليه السلام: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. السعيد هو الذي يختم له بالإيمان. العبرة بالخواتيم، ليس العبرة بالبدايات، إنما العبرة بالنهايات. فكم ممن ابتدأ ضالا وختم له مهتديا ففاز ونجا، لكن المصيبة، كل المصيبة أن تكون البداية على الهداية ثم الخاتمة على خلافها، هذا هو الخذلان. نعوذ بالله من الحور بعد الكور. فمن أحسن الأشياء أن تلح على ربك سبحانه وتعالى بسؤال الثبات إلى أن تلقى الله جل وعلا. إذا خرج آخر نفس لك في هذه الحياة، إذا انتزعت روحك من جسدك وأنت على توحيد، فأبشر بالخير، والله إنك لناج، ووالله إنك لناجح، ووالله إنك لمفلح. وإن أصابك شيء قبل ذلك هنيئا لمن مات على التوحيد، هنيئا لمن مات عابدا لله متمسكا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هنيئا ورب السماء له. ولا سيما في زمن الفتن الذي نعيشه، تحقق ورأينا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فاللهم الثبات، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. المسألة 11 والأخيرة: أنبه أيها الموفقون إلى أن من طلبة العلم ومن أهل الخير من إذا نظر في هذه المسألة وهي حكم أهل الكبائر يبحثها بحثا علميا نظريا ولا أكثر من هذا، كأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد. ما لي ولأهل الكبائر؟ أين أنا عنهم؟ أهل الكبائر هم الذين يقتلوا، هم الذين يقتلون ويزنون ويرابون، وأنا بعيد عن ذلك. فهذا بحث في أناس آخرين، أنا ما لي علاقة بهم. وأنا أقول عليك يا رعاك الله أن تتأمل في نفسك أكثر، فلربما كان من كان ممن عليه سيما الخير ولكنه يسبح في بحار من الكبائر دون أن يشعر، وهذه مصيبة أن يكون الإنسان مذنبا، أن يكون صاحب كبيرة وهو يعلم ذلك ويؤنب نفسه ويلومها ويحثها على التوبة، هذا يرجى له الخير، يرجى أن يتداركه الله عز وجل برحمته فيتوب. لكن المصيبة أن يكون سادرا غافلا ناسيا لنفسه. انتبه، إياك أن تنسى نفسك، إياك أن تكون ممن أنساهم الله أنفسهم وخيبتاه وأسفاه، لمن كانت هذه حالة. تريد أن تعرف أن الكبائر هي أشياء كثيرة، لربما يكون الواحد منا واقعا فيها وهو لا يشعر، فاسمع إذن، أليس الرياء من الكبائر؟ بل هو والله من أشدها وأشنعها، إنه شرك أصغر. فما حالنا مع الرياء المشتكى إلى الله؟ أليست الغيبة من الكبائر؟ وقيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. وكم نقع، وكم يقع كثير ممن عليهم سيم الخير في الغيبة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحسد، وهو الذي عده كثير من العلماء من الكبائر، بل قال بعضهم إنه من أمهات الكبائر. فكم تموج في النفوس أمواج من الحسد، إذا رأى الإنسان من هو أحسن منه ومن فضله الله عليه في أمر الدين أو أمر الدنيا. أليس الجدل بالباطل وشدة الخصومة من الكبائر؟ في البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وكم يقع من طلاب العلم من يقع في هذا الأمر، تجده شديدا في الخصومة، لا هم له ولا حرص إلا أن يغلب، وليس أن يغلب، ليس أن يبحث عن الحق فيخضع له إن بدا له وهو كان بأن يعترف بخطئه. لا، لا بد أن أنتصر، الحق معي أو مع خصمي، المهم أن أنتصر. هذه كبيرة، على الإنسان أن يتنبه. أليس شعور الإنسان بالزهو والعجب بنفسه حتى لربما أحب أن يتمثل له الناس قياما؟ وهذه كبيرة، وقد يقع فيها من يقع ممن عليه سيم الخير. كتم ما وجب بيانه من العلم لرغبة أو رهبة بلا ضرورة، هذه كبيرة من الكبائر. وكم يقع فيها من يقع من الدعاة وطلاب العلم: وإنا لله وإنا إليه راجعون، مشتكى إلى الله. الكذب في كثير من أحواله، قد لا يتحاشى عنه حتى بعض طلاب العلم ولو على سبيل المزاح، والمقام فيه نص وفيه وعيد خاص. وكم يقع من يقع من طلاب العلم في هذا الأمر ويتساهلون في ذلك؟ التنابز بالألقاب يقع مع الأسف الشديد، وهو من الكبائر على ما نص كثير من أهل العلم. أن يأمر الإنسان بمعروف لا يأتيه، وأن ينهى عن منكر يأتيه، هذا مقام خطر. ليس على أنه يلوم نفسه ويدعو نفسه مع غيره، وإنما مع إصراره في نفسه على هذه الذنوب والمعاصي، ودون أن يحدث نفسه بالتوبة إلى الله وفعل ما أمر الله. الظلم، كم يقع الإنسان في الظلم دون أن يشعر؟ ربما ظلم امرأته، ربما ظلمت زوجها، ربما ظلم ابنه. والظلم أنواع، ليس بالضرورة أن يكون الظلم بإسالة الدم والضرب المبرح وما شاكل ذلك، لربما كان بالإهمال وترك النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد يكون هذا من الظلم. الشاهد يا إخوته أن هذا الموضوع موضوع حري أن يعرض الإنسان نفسه عليه وأن يقف أمامه مليا، فالمقام ورب السماء جد، الأمر عظيم حينما نتكلم في هذه المسائل ونقول هناك كبائر وصاحبها تحت المشيئة وهناك طائفة من العصاة لابد أن يعذبوا وليس عندنا صك بالأمان، وإذا قيل إنه يعذب إلى أمد ثم يخرج الله أعلم كم هذه المدة، والله لا نصبر على نار الدنيا ولا ثانية واحدة، فكيف بنار الآخرة في مدة الله أعلم كم تكون؟ إذن المفزع يا إخوتاه بتوفيق الله إلى إدمان التوبة، إلى الإكثار من التوبة، إلى تكرار التوبة. في البخاري قال صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، هذا وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم. إذن تب إلى الله وكرر التوبة وأعد التوبة لعل الله سبحانه وتعالى أن يتداركك برحمته. أسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يوقظ قلوبنا وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.